Come on. بأني نو كاس المودة دور بالبعجة والإناث والليل غني نو والبدر لين السمير نتلاقى في الإحساس والحب هني نو كاس المودة دور البرج والإناس والليل غني نو والبدر لين السمير الحاضر وعيش على الماضي مضت الأيام